الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تذكرون ما قدم المؤلف رحمه الله في النهي عن إمامة الأعرابي للمهاجر والفاسق والمرأة الرجل، ولما قدم ذلك وإن كان سنده واهن جاء هنا ليبين صحة إمامة المرأة لأهل دارها، فهذا تخصيص من ذاك العموم الذي تقدم. وأم ورقة أشرنا بأن نترك الحديث عنها البارحة لموضوعها، وهو أعم وأوسع من مجرد إمامة امرأة لأهل بيتها. أم ورقة هذه امرأة أنصارية، وهي صحابية جليلة، وكانت تلقب بالشهيدة وهي على قيد الحياة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عزم الخروج إلى بدر قالت: يا رسول الله ائذن لي أن أصحبكم لعلي أداوي الجرحى وأسقي المرضى إلى غير ذلك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك وستأتيك الشهادة. فلما قال لها ذلك اعتبرت هي شهيدة فلقبوها بالشهيدة، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويزورها، وكانت قد جمعت القرآن. ما سمعت بامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعت القرآن كما سمعت بهذه الصحابية الجليلة. ولا أستبعد عن مثل عائشة رضي الله تعالى عنها لشدة حفظها أن تكون جمعت القرآن أيضا، لأنها ذكرت أنها تحفظ عشرات الآلاف من أبيات الشعر. إذن هذه المرأة بهذه الصفة، وكانت نهاية أمرها دبرت لها غلام وجارية فغماها بخميصة لها حتى ماتت وهرب. وكان من شأنها أو اكتشاف أمرها أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت صوت خالتي أم ورق الليلة، يعني كانت كل ليلة تقوم وتقرأ القرآن، وكان عمر يسمعها فافتقد صوتها تلك الليلة، ومن الغد دخل بيتها فلم يجدها، فدخل غرفتها فوجدها مغمومة بالخميصة، أي مخنوقة مكتوما نفسها وميتة، ولم يجد غلامها ولا جاريته. فقال عمر: من رأى هذين أو علم بهما فليأتني بهما. فأتيا بهما فقتلهما وصلبهما. قضيتها من حيث هي كقصة أو حادثة يؤخذ منها أحكام عديدة قبل أن نأتي إلى موضوع إمامتها. كان لها تطلع للشهادة، وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها: أرسلنا وافدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك، وجدنا الرجال غلبونا بالجهاد أفنجاهد؟ فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. في الوقت الذي صرح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة أن يشاركن في القتال، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحمل الماء يوم أحد وغيره، ومعطية سافرات وجاهدت، كانت تضمد الجرحى وتهيئ لهم الطعام إلى غير هذا. فهذه المرأة الكريمة طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها. وهل الرجال يستأذنون في الخروج؟ إذا دعا رسول الله للخروج إلى الجهاد هب الجميع، ولكن لما كانت المرأة ليست من أهل القتال، كما قيل: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة ليست من أهل القتال، فاستأذنت رسول الله ليأذن لها لتخرج على غير العادة، فكفاها المؤونة، قال: امكثي في بيتك وستأتيك الشهادة. بمجرد هذا الوعد لقبت بالشهيدة وهي تمشي على وجه الأرض. وليس هذا، أو إن هذه الإشارة، أقول والله تعالى أعلم، لعلها التي جعلت أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم ارزقني إقامة في بلد رسولك، أو شهادة في سبيلك في بلد رسولك. شهادة في سبيلك فين؟ في بلد رسولك. قال: يا عمر، أنت عايز تجيب القتال في المدينة؟ قال: لا، فضل الله واسع. وفعلا جاءته الشهادة فين؟ في المدينة، وفي مسجد رسول الله، وفي المحراب. أقول لعل عمر لما سمع البشرى لهذه المرأة: تأتيك الشهادة، قر في بيتك وتأتيك الشهادة، يعني في بيتك، فطن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا يمكن، وفعلا نالها. وهنا دبرت غلاما وجارية. التدبير باب من أبواب العتق، وهو مأخوذ تفعيل من الدبر، والدبر ما كان خلف الشيء، عن دبر يعني عن خلف وعن ظهر وعن زمن بعد. يأتي إنسان ويقول: يا فلان، لك هذه الدار عن دبر مني، يعني إذا مت فالدار لك. يا أولادي، أوصيكم إذا مت فأسكنوا هذه الدار لفلان. يقول لغلامه: أنت حر بعد موتي. وهنا تعلق العتق بموت المالك، أي السيد المالك. وهنا السؤال: إذا كان العبد ينتظر الحرية بموت مين؟ سيده. يبغى يطلب سرعة موته ولا بطء موته وطول أجله؟ سرعة موته. فإذا اعتدى عليه بالقتل ألغي التدبير، كما أن قاتل مورثه يرث ولا يحرم من الميراث؟ يحرم. والموقوف عليه والموصى إليه إذا قتل الموقف تسرعا لانتقال الوقف إليه، أو تعجلا لمجيء الوصية إليه، منع من استحقاق الوقف ومنع من الوصية. ليش؟ قالوا: معاملة له بنقيض قصده. انت تعجلت عشان الميراث، نحرمك، لكي يعلم كل حريص على الميراث الا يقتل مين؟ مورثه، لانه اذا قتله حرم، هو عايز الميراث، يفرح اذا غيره قتله، لكن هو يكف يده حتى لا يحرم. ونظير ذلك ايضا: لو أن امرأة أخفت عدتها وادعت خروجها من العدة، وتواطأت مع رجل فتزوجته قبل أن تخرج من عدتها، فسخ النكاح ولا يتزوجان إلى الأبد، تحريم مؤبد، حتى لا تخفي امرأة أمر عدتها. إذا علمت أنها لن تلتقي معه إلى الأبد، حافظت على العدة ومشت في طريق مستقيم. وهكذا له شواهد. فأم ورقة دبرت غلاما لها وجارية، قالت أنا بعد ما أموت أنت أحرق مش تبغى أبو. فقام عليها في الليل وغماها بالطنفس ببطنية بلحاب بفراش بأي اشتتم نفسها حتى ماتت وهرب. وهنا ندخل في مبحث جنائي. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فطن لافتقاد سماع قراءتها، وهذا حق الجوار، أو أنه كان من عادته يعس بالمدينة. وأنتم تعلمون أمر عمر في خلافته كان يخرج ليلا ويطوف بأزقة المدينة يتحسس أخبار الناس وحاجتهم. ومما ترتب على ذلك لما سمع المرأة داخل البيت تقول لابنتها قومي إلى الحليب امزجيه بالماء، قالت يا أمه ألم تسمعي بالمنادي عمر ينهى عن مزج الحليب بالماء؟ قالت ابنيتي وأين عمر منك الآن؟ وهو عند الباب يسمع. ما قال لهم شيء، قال لمن معه اعرف لي هذا البيت، فعرفه. ومن الغد ذهب وخطب تلك الفتاة. الفتاة قالت ايش؟ والله يا أمه لئن كان عمر غائب فرب عمر حاضر. والبعض يقول لئن نعم والله لا أطيعه حاضرا وأعصاه غائبا. شوف كيف اليقين والسمع والطاعة. نظير هذه النقطة أيضا، والشيء بالشيء يذكر، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف بالبيت وكانت امرأة عجوز مجذومة أي مريضة بمرض الجذام، وهذا منظر قد يتأذى منه الناس أو رائحة أو كذا، فمر بجانبها وهمس في أذنها وقال يا أمت الله لو عدت ومكثت في بيتك لكان خيرا لك. فخرجت من توها ما أكملت الشوط ورجعت إلى بيتها. فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه أتيت فقيل له اخرجي. قالت لماذا؟ قيل له إن الذي نهاك قد مات. قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. أيها الأحبة يا إخوان في السمع والطاعة، هذا هو التلاحم، وهذا هو حقيقة الإيمان. وقد جاء عن بعض السلف نسيت اسمه في ترجمة معاذ بن جبل، قيل له لقد حظيتم بصحبتكم لرسول الله، والله لو كنا حضرناه لما تركناه يمشي على الأرض وحملناه على أعناقنا. قال يا ابن أخي لا تقل ذلك، والله لا تدري إذ حضرت ماذا كنت تفعل. والله لقد جاءت علينا ليال يخاف الواحد منا أن يخرج يقضي حاجته. هذا في أمر الخندق وليلة الأحزاب والشدة التي لحقت المسلمين. ثم قال آخر والله وددت أني مت قبل رسول الله ولم أشهد يوم موته. فقال الأخ والله ما وددت ذلك وتمنيت أن أعيش بعده لأطيعه بعد وفاته كما كنت أطيعه وهو حي. هذه النماذج يا إخوان تعطينا مدى ارتباط الأفراد بقادتهم في الإسلام ومدى السمع والطاعة لله ولرسوله. ما أعتقد على وجه الأرض ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا قيصر من القياصرة تبلغ طاعته عند قومه ولا عشر معشار هذا الحد. عمر سمع المرء ومن الغد ذهب فخطبها لولده وكانت جدة عمر بن الايه ابن عبد العزيز، والشيء بالشيء يذكر او من معدنه لا يستنكر. كذلك من ليالي عمر وهو يعس بزقاء شوارع المدينة سمع امرأة في جوف الليل تقول: والله لولا الله. وايش من يحفظ الابيات؟ لقد طال هذا الليل وازور جانبه. وايش ألا خليلا ألاعبه، لولا الله لاهتز من هذا السرير جوانبه. تتشكر امرأة مغيب زوجها، فعرف البيت وفي الغد أرسل إليها وسأل: ما شأنك؟ قالت: زوجي في غزوي رابطا. فأرسل جاء لابنته حفصة وقال: أخبريني كم تصبر المرأة على زوجها؟ فاستحت، قال: والله يا ابنيتي لولا أني أريد أن أنظر في أمر المسلمين ما سألتك هذا السؤال. قال: تصبر شهرا وشهرين، وفي الثالث تتضجر، وفي الرابع يضيق ذرعها. انتهى حدها. فأرسل للأمراء الأجناد: لا يغيبن زوج عن زوجه فوق 4 أشهر. فكان الواحد يذهب للثغر يرابط مسافة سفر شهر، عليه مرابطة شهرين، شهر في الذهاب وشهران في المرابطة وشهر في العودة، ولا يغيب أكثر من ذلك. إذن عمر رضي الله تعالى عنه افتقد صوت أم ورقة. وهنا نقول سواء كان بالجوار أو كان بالإيش، بالبحث والعس في طرقات المدينة. فلما افتقد صوتها شيء يلفت النظر تقلبها، وكما يقال هذا من ايش، دقة الملاحظة. يقولون عن الامام ابي حنيفة رحمه الله كان له جار يهودي، وكان كل ليلة يؤذيه عند باب بيته، فيصبح الامام رحمه الله تعالى ويزيل هذا الإيذاء ويمضي ولم يكلم جاره بشيء. وفي يوم أصبح فلم يجد ما كان يعتاد أن يجده، وفي اليوم الثاني وفي الثالث. الله، وش اللي حصل؟ سأل عن جاره، قيل له إنه مسجون، فذهب إلى الوالي وطلب زيارته في سجنه فأذن له، ثم طلب من الوالي أن يطلقه إليه فأطلقه إليه. إمام جليل يأتي في طلق إطلاق إنسان من سجنه، فأطلقه إليه. فجاء جاره قال: أخبرني من الذي أعلمك أني سجين؟ قال: الأمارة اللي كنت أجعلها كل ليلة افتخذتها. قال: وتسكت على ذلك وتقابل إيذائي بأن تزورني في سجني وأن تدفع في إخراجي؟ قال: نعم، حق الجار في الإسلام. قال: هذا دين يعامل أفراده بهذه المثوبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فعمر افتقد أم ورقة، لم يسمع قراءتها، وليس عندها إلا غلام وجارية. فلما أصبح دخل البيت لم يجدها، دخل الغرفة فوجدها على تلك الحالة. هنا جاء البحث الجنائي عن الجناة، أعلن عمر في المسجد عن أمرها، وطلب من الجميع من رآهما أو علم بهما فليأتي بهما. وهنا تعاون المجتمع مع المسؤولين في الجنايات في الدلالة على الجنايات العامة، ومعنى العامة التي هي في حق المجتمع، لأن كونهما كون إنسان يقتل إنسان حق خاص، ولولي الدم أن يقتص أو أن يعفو، ولكن أن يكون بطريق الغيلة وأن يكون مستأمنا فيخون الأمانة، هذا حق عام. ولولي المسلمين أن يقوم إذا لم يقم إنسان بالمطالبة بالدم. ولهذا إذا قتل يقتل حدا لا قصاصا. والفرق بين الحد والقصاص أن القتل في القصاص يمكن أن يتوقف فيه إذا سامح صاحب الحق. إذا جاء ولد القتيل ولا أباه ولا أخاه صاحبه قال أنا عفوت، ما حد له كلام في هذا، خلاص انتهينا. لو كانوا 10 أولاد وعفى واحد منهم عتق العشر فلا قتل، لأن القتل لا يتجزأ. إذن أعلن عمر رضي الله تعالى عنه على وقوع الجريمة، وطلب عمر من الجميع أن يتعاون معه من أجل أن يضع يده على الجنات. والله ما أدري المسائل، هذا مسألة تجيب مسألة. عمر رضي الله تعالى عنه لديه من الفراسة ولديه من الخبرة والمعرفة ما لم يوجد في نظري نظيرهم. يقولون خليها بشفق منا يمين وراحا يمين يسير الليلة هذه. في يوم من الأيام وجد شاب قتيل في برحة بالمدينة، فأخذوا يبحثون عن الجاني فلم يعثروا عليه. وفي موعد ذلك اليوم من السنة الآتية وجد طفل في لفافة في ذلك المكان. فقال عمر الآن عرفت الجاني. وش علاقة الطفل المولود أمس بجاني من سنة؟ ثم دعا عمر امرأة وقال لها هذه نفقة هذا الطفل كل أسبوع وكل شهر، ولكن بشرط خذيه وطوفي به في طرقات المدينة حيث ما ذهبت، وافطني لأي امرأة تستدعيك به وتأخذه وتقبله أو تضمه إلى صدرها وتظهر حنانا عليه أكثر من غيره. فأخذت المرأة الطفل على أنه لقيط وبيت مال المسلمين ينفق عليه. وفي يوم من الأيام في مرت بمنطقة قريبة من ذاك المكان وإذا بامرأة تناديه تعال يا خال، فدخلت فأخذت الطفل وأخذت تقبله وتضمه إلى صدرها ثم ردته إليها وأعطتها ما تيسر. حالا ذهبت إلى عمر، حدث ما هو كذا وكذا. فجاء عمر حينما أمسى الليل إلى ذلك البيت وسيفه تحت ردائه، فوجد شيخا عجوزا على باب البيت. سلام عليك. عليكم السلام. قال أنا فلان. قال نعم. قال عندك في البيت من؟ قال ليس عندي إلا ابنتي. قال أتأذن لي أن أحدثها حديثا؟ قال تفضل. فدخل عمر ثم استل السيف ووضع، قال يا بنيتي أصدقيني وإلا السيف أصدق منك، ما خبرك مع الطفل الفلاني؟ قالت على رسلك يا عمر أخبرك، كانت أمي امرأة عجوز ودخلت عليها امرأة ومعها ابنتها وقالت لأمي إني أريد سفرا وعندي ابنتي هذه أخاف عليها ولا آمن أحدا عليها غيرك. فقالت مرحب في الحفظ والصوم. فدخلت الفتاة وجلست وذهبت العجوز وتركت ابنتها عندنا. فلم أنشب في منتصف الليل إلا وتلك الفتاة خلعت ملابسها فإذا بها شاب يافع، فما كان إلا أن غصبني، فما كان مني إلا بخنجر وقتلته ثم وضعته في المكان الذي وجدتموه فيه. وهذا ولده منك؟ قالت نعم هذا ولدي منه. قال جزاك الله خيرا وانتهينا وخرج. فقال له الشيخ ماذا عندك؟ قال خيرا والحمد لله. فعرف من الذي قتل ذاك الايش القتيل واطمأن خاطره وانه اخذ جزاءه والامر انتهى. اذا عمر رضي الله تعالى عنه في باب الجنايات له مواقف عديدة. وهنا يهمنا وجوب تعاون المجتمع مع المسؤولين والسلطة في الكشف عن الجناة في الحق العام. اما الحق الخاص فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخال معاذ هل سترته بردائك بدلا ان تأتيني به؟ لما جاء وقال له معاذ فعل طب يا اخي هذا شيء بينه وبين الله وهذا امر فاحشة ولا ينبغي اشاعتها، ماعز عفوا، فلا ينبغي التشنيع على هذا. هل سترته برداء؟ طبعا ما في واحد حيسر واحد برداءه في هذه الحالة، ولكن مبالغة في وجوب الستر على تلك المسائل ما لم تبرز وتصل الى السلطان فلا شفاعة لأحد. فأتي عمر بشرائع الشخصين فقتلهما وصلبهما. لماذا لم يكتفي بقتلهما؟ لأن قتلهما جناية كبرى باغتيال مولاتهما مؤتمنتهما على نفسها، فإذا بهما يغتالانها. أم ورقة هذه استأذنت رسول الله أن يسمح لها باتخاذ مؤذن، فأذن لها فاتخذت مؤذنا يؤذن لها في بيتها. واستأذنت رسول الله أن تؤم أهل بيتها. من أهل بيتها؟ قبل أن تموت غلام وجارية، ما هم جمع ليش على الجيران حيجوا صلوا عندها. فأذن لها. وهنا استدلوا على صحة إمامة المرأة لمن؟ لأهل بيتها، ما لم يكن فيهم حر كبير، لأن هذا غلام مملوك لها وهي صاح مولاة له، والجارية امرأة مثلها. فمن هنا سمح لها صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل بيتها. وهنا يبحث الفقهاء ما إذا كان هناك مجموعة نسوة هل تؤمهن امرأة منهن أم لا، أو جماعة نسوة ورجل واحد، هل يؤم النسوة لا رجل معهم في الائتمام به أم لا؟ فأجاز الجمهور المسألتين، للرجل أن يؤم جماعة النسوة ولا يوجد رجل مهتم به معهن. واستدلوا في ذلك بقضية أبي بن كعب. جاء في رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحدثت الليلة حدثا. قال وما ذاك؟ قال جئت خارجا فتمسكن بي أهل بيتي النسوة وقلنا لسنا معنا قرآنا ومعك قرآن، نريد أن تصلي جماعة نسوة ليس فيهن رجل. وكون المرأة تؤم جماعة النسوة هذه أم ورقة سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الفقهاء تفريعا على ذلك، للمرأة أن تؤم جماعة النسوة كثرن أو قللن على أي عدد كان، لكن بشرط أن تقف في الإمامة في داخل الصف لا تبرز عنه. والله تعالى أعلم. الحد والقصاص. الحد هو حكم مشروع لحق من حقوق الله، الحدود في هذا تنقسم إلى قسمين: حد لله محض حق لله وله تعلق بالخلق، محض حق للخلق وله تعلق بالخالق. فمثلا الزنا محض حق لله وله تعلق بالخلق، القذف محض حق للخلق. سنسب انسان رجل ولا امرأة، هو حق يسامع ولا يطالب بحق، وله تعلق بحق الله. ومن هذه الناحية يا اخوان لا ولن تجد حكما شرعيا يناط به حكمة الا وله جانبان: جانب تعبدي حق لله سبحانه لانه نهى عنه حرمه، فالذي يقترفه مقتحما حمى الله فيما ارتكب، الا وان حمى الله ايش؟ محارمه. والجانب الثاني جانب الخلق، قطع اليد، القطع حق لله حد. طب والمال اللي سرقه حق مين؟ صاحب المال، ان شاء طلبه وان شاء تركه، ولكن هل يملك المسروق منه ان يسقط حد السرقة عن السارق؟ لا يملك. صفوان لما اخذ رداؤه والرسول صلى الله عليه وسلم امر بقطع يده، قال ما اردت هذا، هو له الرداء له وانا مسامح. قال لا، هل كان ذلك قبل ان تأتيني به؟ بعد ما وصل الى الحاكم ليس هناك شفاعة ولا اسقاط للحد. اما القصاص فهو حق شخصي لورثة القتيل، وتعرفون ان القصاص يأتي قص الاثر اي اتبعه، او القصاص من المقص، وقصة المقص تكون مستوية الطرفين، اذا انحرف يمينا كانت القصة منحرفة في الطرفين، او جاء يسارا، او كانت المثل مدرج زي بعض القماشين يجعله مدرج ويقص كأن طرف القماش جاي من الفابريكا جديد من هناك. وعلى هذا يكون القصاص قتل بالمساواة، كما قتل يقتل على سبيل المساواة كتسوية طرفي المقصوص بالمقص، او انه قص اثره حتى ظفر به واخذ حقه، فهذا حق لاصحاب اولياء الدم وذاك حق لله. خلونا البحث هذا خليه في الحدود والجنايات، خلينا في صلاة الجماعة.